الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. فمن خلص التوحيد، من أخلص توحيده ونقاه وخلص من شوائب الشرك والبدع، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضلا من الله تعالى وإحسان. أما من خلط توحيده بشيء من البدع والمعاصي وسلم من الشرك الأكبر، فهذا تحت مشيئة الله، إذا مات من غير توحيد تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه. أما من حقق التوحيد وخلص من شوائب الشرك والبدع والكبائر ومات على توحيد خالص سالم منقى مصفى من الشرك والبدع والكبائر، فإنه يدخل الجنة بغير حساب، فضلا من الله تعالى وإحسانه.